قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. هذا من رحمة الله جل وعلا وقطع الأعذار، حيث جعل الحلال والحرام بينا واضحا ليس خافيا، جعله بينا واضحا ليس خافيا، من أجل أن لا يكون للإنسان عذر عند الله عز وجل. فمن هذا الذي لا يعرف وجوب الصلوات الخمس؟ ومن هذا الذي لا يعرف حق الأبوين؟ ومن هذا الذي لا يعرف حقوق الجار؟ ومن الذي لا يعرف أن صلة الرحم واجبة والقطيعة حرام؟ من الذي لا يعرف أن السرقة حرام واليمين الفاجرة حرام وأن الغيبة والنميمة حرام؟ وهكذا عدد ما شئت من حكم الشريعة، من أحكام الشريعة، تجد أن الناس يرتكبون ما حرم الله بعلم ويدعون ما أمرهم الله به بعلم، فيقع في المعصية وهو يعلم أنها معصية. ولهذا جاء في الحديث ذكر واعظ الله في قلب كل مسلم. ما معنى واعظ الله في قلب كل مسلم؟ واعظ الله في قلب كل مسلم يعني في حاجة في قلبك يقول لك أنت غلطان، يعني عندك شيء يذكرك ويشعرك. نعم. ثم قال: وبينهما أمور مشبهات. قال الحافظ ابن حجر: بوزن مفعلات بتجديد العين المفتوحة، وهي رواية مسلم، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. وفي رواية الأصيل: مشتبهات بوزن مفتعلات، مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، وهي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين. رواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: وبينهما أمور متشابهات. نعم. هذه الأشياء المشتبهة يرحمك الله، مثلا تقول: هذا لا أدري أهو واجب أو مستحب. الإشكال الحاصل، هذا الإشكال عندك وربما عند 2، 3، 10، عند آخرين مبتوت الأمر في أنه واجب أو مستحب، لهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي وكثير يعلمون. هذه الشبهة يعلمها كثير من الناس، فأنت متشكك، لا أدري هل هذا واجب أو مستحب. اجعله واجبا واعمل به احتياطا، اعمل به احتياطا ما دمت لا تدري أهو واجب أم هو مستحب. فأنت على أحد الاحتمالين ستكون عصيت الله إذا تركته، فلا تدع نفسك في هذا الشك. قضية أخرى: هل هذا مباح أو حرام؟ احتمال، هذا الاحتمال عندك وعندي جماعة آخرين معك، لكن عند علماء آخرين ما هو مبتوث الأمر عندهم، مؤكد عندهم أنه مباح أو أنه حرام. أنت الذي عندك شك، ماذا تفعل؟ تترك هذا الأمر المحتمل الذي قد يكون حراما وقد يكون مباحا، فإذا عملته فأنت على أحد الاحتمالين عاصي، وليس عندك بينة هل أنت عصيت أم لا. لكن هنا جرأة على الوثوب على المجهول، الوثوب على المجهول، فأنت قفزت في موضع الشك إلى شيء قد يكون حلالا وقد يكون حراما. نعم، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه. يعني عند الله عز وجل أنت ممدوح أنك أخذت بالأحوط، وعند الناس ممدوح أنك أخذت بالأحوط. لو أنك أخذت بالاحتمال الأسهل تركت الواجب لاحتمال أنه مستحب، وتركت وفعلت المحرم لاحتمال أنه مباح. العلماء الآخرون الذين علموا أن هذا حرام ليس مباح يطعنون فيك، العلماء الذين علموا أن هذا واجب وأنت تركته لاحتمال أنه مستحب يطعنون فيك. إذا ما برئ عرضك، ما سلم عرضك من الطعن فيه. لهذا قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أما دينه فقد أطلع الله من نفسه أنه يأخذ بالأحوط، وأما عرضه فسلم من الطعن فيه عند من يخالفه. نعم، فلهذا هذا أمر التعامل معه سهل إذا وجدت تقوى الله. الحلال بين والحرام بين، إذن اعمل الحلال واترك الحرام، والشك خذ بالأحوط، انتهى، هذه القضية كاملة. اعمل المباح واترك الحرام، وما تشككت به فيه خذ بالأحوط. تشككت هل هذا واجب أو مستحب، الأحوط أن تعامله معاملة الواجب. تشككت هل هذا مباح أو حرام، الأحوط أن تتعامل معه معاملة الحرام. هذا إذا أردت سلامة دينك وعلمك. نقف عند هذا إن شاء الله، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.